علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقفنا في درسنا الماضي في المباحث اللغوية عند قوله تعالى: واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ونستكمل بقية المباحث اللغوية في هذا الجزء من الآية الكريمة. وما كفر سليمان، الواو للحال، والجملة في محل نصب على الحال من الضمير في كفروا، وهو واو الجماعة الذي يعود على الشياطين. أيوة الحال، ما كفر سليمان، وما نافية، وكفر فعل ماضي فاعله سليمان. ونلاحظ أن الظاهر أقيم مقام المضمر، لم يقل وما كفر بعودة الضمير على سليمان وهو قريب، وما كفر سليمان. وفي غير القرآن لو قيل وما كفر بعودة الضمير على سليمان لكان ذلك صوابا. فلماذا أقيم الظاهر مقام المضمر؟ فمر بنا ذلك كثيرا، وقلنا يقام الظاهر مقام المضمر للاهتمام به وللعناية، ولأنه جدير بأن تسلط عليه الأضواء وأن تركز. ويقتضي المقام هنا أن يكون الظاهر وقع مقام المضمر لتأكيد نفي الكفر عن سليمان، لأن سليمان عليه السلام لم يكفر، وما كان له أن يكفر لأنه نبي والأنبياء معصومون. فكان إقامة الظاهر مقام المظهر هنا لتأكيد نفي الكفر عن سليمان عليه السلام، وما كان يخطر ببال أن يكون من هذا النوع من الذين يكفرون أو يتعاطون السحر. وكذلك ألقي جعل الظاهر مقام المضمر ولكن الشياطين كفروا، لم يقل ولكنهم، أيضا لتأكيد كفر الشياطين لأنه كفر مضاعف، وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا، الواو عاطفة لكن أداة استدراك وتعمل عمل إن، والشياطين اسمها، وجملة كفروا في محل رفع خبر لكن. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف نون ولكن، ورفع ما بعدها. والقاعدة أن لكن تعمل عمل إن عندما تكون مشددة النون، ولكن عندما تكون مخففة تهمل ويكون ما بعدها مبتدأ. فعلى القراءتنا ولكن الشياطين كفروا، الشياطين اسم لكن، ولكن تعمل عمل إن، ترفع الاسم وتنصب الاسم وترفع الخبر، فإذا خففت أهملت من العمل يعني لا تعمل، ويكون ما بعدها مبتدأ. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ونكتفي من حيث المباحث اللغوية بهذا الجزء، لأن الآية كما هو معلوم طويلة، ونجزئها إلى أقسام لتسهيل الدراسة وتسهيل الفهم أيضا. ونبدأ في تفسير الآية، هذا الجزء من الآية الكريمة. روي عن ابن إسحاق سبب نزول هذه الآية الكريمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن سليمان نبي من أنبياء الله، قال اليهود يزعم محمد أن سليمان نبي من أنبياء الله وليس بنبي، وإنما هو ساحر. واليهود كعادتهم يتعاملون بالتعمية عن الحقيقة، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، ونأتي بهذه الأمور من ذات نفسه، ولكنهم يتعامون ويتظاهرون بعدم المعرفة، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول بناء على ما قاله القرآن الذي يوحى به إليه. القرآن هو الذي أثبت نبوة سليمان عليه السلام، بل إن القرآن قد أفضى في سيرة سليمان، لأن السير قد انبسطت وفصلت بالنسبة للرسل والأنبياء كنوح وإبراهيم وآدم وموسى وعيسى، هؤلاء رسل وأنبياء. لكن بالنسبة للأنبياء فقط، لا أعتقد أن نبيا حظي بالتفصيل والإفاضة في القرآن الكريم كما حظي داود وسليمان عليهما السلام. أذكر أن جاء مفصلا قصة داود وسليمان، لأنهما مرتبطتان في عدة سور، سورة الأنبياء وسورة النمل وفي سورة سبأ وفي سورة صاد على سبيل التفصيل. أما على سبيل العرض ومن ضمن بقية الرسل، وردت في مواقع أخرى كثيرة. ويجدر بنا قبل الدخول في تفسير هذه الآية الكريمة أن نعطي نبذة مختصرة عن هذا النبي المعظم المكرم سليمان ابن داود عليهما السلام. ولد سليمان عليه السلام عام 1032 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وذلك في وجود أبيه داود عليه السلام، وكان في نفس الوقت كان نبيا وكان ملكا على بني إسرائيل، وولي ملكا بعد وفاة أبيه في عام 1014، أي كان عمره عندما ولي ملكا على بني إسرائيل 18 عاما. وكان نبيا وملكا وكان حكيما وكان شاعرا، وقد شهد الله له بالعلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من إلى آخره، أيضا جاء تفضيله، وكل آتينا حكما وعلما، ويكفيه فضلا أن الله كرمه بمعجزات لم تحدث لنبي قبله ولا لنبي بعده أو لأي أحد من البشر، وهو أنه علمه لغة الطير ولغة الدواب، وسخر له جنوده من الإنس والجن والطير، كلهم سخرهم في خدمته، سخر له الريح تجري بأمره حيث أصاب، آتاه ملكا عريضا واسعا، كان من أعظم ملوك بني إسرائيل، وكان له أسطول عظيم، قالوا وصل إلى شرق إفريقيا. فهذا النبي قد كرمه الله بعدة كرامات مما يدل على فضله وأن له مكانة متميزة عند ربه العظيم. أكثر من ذلك، أعطاه الله عقلا راجحا وفهما ثاقبا، وجاء في القرآن الكريم قصة الحرث الواردة في سورة الأنبياء، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الله سبحانه وتعالى ألهم سليمان في هذه القضية، وهو ما كان عليه في كل حياته، راجح العقل راشدا مفكرا حكيما، أيضا أخذ حكمته من أبيه، لأن الله سبحانه وتعالى آتى داود عليه السلام آتاه الحكمة وفصل الخطاب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. القصة باختصار أنه جاء إلى داود عليه السلام أحد بني إسرائيل يشكوه لأن غنما قد هاجمت حقله ليلا، نفشت فيه بمعنى انتشرت، وأكلت زرعه وقضت عليه قضاء مبرما حتى أصبح صاعا صفصفا. الرجل يعني خسر خسارة فادحة في جهده الكبير الذي بذله في زرعه، وهو أيضا مصدر رزقه. فحكم داود عليه السلام بأن من حق صاحب الزرع مقابل الفساد الذي أهلكته الغنم أن يستولي على هذا الغنم عوضا عن الخسارة الفادحة التي مني بها. وكان سليمان حاضرا، ألهمه الله حلا آخر أكثر عدالة مما شهد فيه أبوه، أيضا حتى أبوه كان نبيا وكان عادلا وقد أدى إليه اجتهاده بما ذكره من الحكم. فلاحظ سليمان بثاقب فهمه كما ألهمه الله سبحانه وتعالى وأعطاه رجاحة العقل، لاحظ أن أصحاب الغنم كانوا مسؤولين عما حدث ويتحملون مسؤولية إهلاك الزرع لصاحب الزرع، لكنهم لم يكونوا قاصدين ذلك، وهجوم الغنم كان ليلا، فالراعي أو الرعاة من خادم طبيعة البشر قد أخذت سنة من النوم واستغرقوا في النوم، هذا من حقهم. وفي هذه الفترة والأغنام الحيوانات ولكن لها نوع من الشعور، فربما وجدت الفرصة وهجمت على الحقل الذي فيه زرع وأتت عليه بكامله، فهم يتحملون المسؤولية ويستحقون المعاقبة. لكن أن مصادرة الغنم هذه مصادرة لمصدر رزقهم، وربما يتعيشون من هذا الباب. فألهمه الله سبحانه وتعالى بحكم فيه إنصاف، ولكن أيضا فيه إعطاء الحق لصاحب الزرع والتعويض، وأيضا عقوبة أصحاب الغنم. فقال: يحتفظ صاحب الزرع بالغنم، ينتفع بألبانها وأصوافها وأرواتها، وفي الوقت نفسه يقوم أصحاب الغنم بإصلاح ما أفسدته أغنامهم، وهو أن يقوموا بزراعة الحقل من جديد. فإذا استوى الزرع على سوقه ورجع الحقل كما كان عليه قبل حادثة هجوم الغنم، ترجع الغنم إلى أصحابها ويرجع الحقل إلى صاحبه، وبذلك يكون الإنصاف، وقد عوقب أصحاب الغنم وأخذ صاحب الزرع حقه. وكما قال: ففهمناها سليمان. فإذا هذا سليمان العظيم يعني من العيب ومن السفاهة ومن الغباء أن يقال ما فيه من السحر والكفر والعياذ بالله كما سيأتي تفسيره. وعلى الرغم من هذه المعجزات الباهرات التي خص الله بها نبيه سليمان عليه السلام، وكانت معجزات عظيمة، كانت خوارق للعادات، لم يكن بطرا ولم يستعلي، وكان دائما يرجع الفضل إلى صاحب الفضل وهو الله سبحانه وتعالى. فعلم منطقة الدواب ومنطقة النملة التي حذرت قومها النمل: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فسمع قوله وعرف منطقها، لم يأخذه البطر ولم يأخذه العزة بالنفس، ماذا قال؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذا التواضع الجم وهذه النفس الكبيرة لم ينسب ما حدث من هذه المعجزة الكبيرة التي عجز عنها كل يعني لم يعطيها أحدا من خلقه حتى إلى الآن. ثم يدعو أن يدعو الله إلى أن يلهمه الشكر على نعمته وعلى النعمة التي أفاضها على والديه، وأن يعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وليس ما يرضيه، ويدخله في عباده الصالحين. أيضا مما يدل على هذه النفس الكبيرة وهذه الشخصية التاريخية العظيمة، عندما طلب من أحد جنوده الجن أن يحضروا له عرش بلقيس، فقال الذي عنده من العلم: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وفعلا في لمح البصر في رمشة عين وجد سليمان عليه السلام عرش بلقيس أمامه ماثلا، من مسافة بعيدة جدا من اليمن، وكان الناس يقطعون المسافة من يمن إلى أورشليم مكان حكم سليمان عليه السلام، يقطعونها على أكباد الإبل في شهرين. بقدرة الله سبحانه وتعالى أحضر عرش بلقيس في ربشة عين، فلما استقر عنده شنو ما الذي قال؟ قال هذا من فضل ربي، لم ينسب ذلك إلى الجن، أو لم ينسب إلى نفسي، ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. عظم نفس كبيرة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، تبرأت من كل حول الله وقوة إلى حول الله وقوته في كل شيء. ويكفي سليمان عليه السلام شرفا ومكانة عند الله سبحانه وتعالى أن في قصته في سورة صاد بدأها بالثناء عليه، وأنهيت القصة بالثناء عليه أيضا. أول القصة ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أو لمدحوا بنعم العبد ويا لهم الحظ، سعد من يحظى بثناء الله عليه وبمدحه نعم العبد، وشهد له إنه أواب بصيغة المبالغة فعال، أي إنه كثير الأوب والرجوع إلى الله، وفعلا يرجع إلى الله في كل شيء في الصغيرة والكبيرة، إنه أواب. ختمت القصة بالثناء عليه، وإنه له عندنا لزلفى وحسن مآب. بدأت بالثناء وختمت بالثناء على هذا النبي الكبير العظيم، وجاءت بعدة مؤكدات بإن ولا من الاختصاص له وبالتشريف وتعظيمه عندنا، هذا تشريف عظيم أن ينسب الله عن عندنا، ولا زلفى باللام لام الابتداء لتفيد التأكيد، ومعنى وإن له عندنا لزلفى لأن عندهم قربة ومكانة عالية ومنزلة سامية وحسن مآب، أي حسن مرجع ومصير ومآل يوم القيامة. فهذه مقدمة عن سيدنا سليمان عليه السلام، أردناها أن تكون مقدمة لتفسيرنا للآية الكريمة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا قلنا الواو واو الجماعة، بعضهم قال تعود على اليهود في زمن سليمان عليه السلام، وبعضهم قال تعود في زمن من بعده، وبعضهم قال إنها تعود على اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأولى أن ترجع إلى اليهود جميعا، بدليل أن باتت الشياطين على ملك سليمان كان في زمن سليمان عليه السلام، ويفصله عن يهود المدينة المنورة في زمن نزول هذه الآية الكريمة 1600 سنة، مدة طويلة جدا. ومع ذلك هذه العقيدة الباطلة وهذا الترويج الدنيء لهذا النبي الكريم، إذن تداولها اليهود جيلا بعد جيل، توارثوها، بدليل أنها انتقد حتى وصلت إلى يهود المدينة بعد 1600 سنة من زمن سليمان عليه السلام. إذن مما يدل على أن واتبعوا هذا الضمير يعود على اليهود جميعا، ولا يزالون على هذه العقيدة حتى الآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقلنا الاتباع أن التلو يفسر بالاتباع ويفسر بالقراءة، والمعنى يعني واردان. واتبعوا أي اليهود جميعا ما تتلو الشياطين، أي ما تلت الشياطين، بمعنى الاتباع أي ما اتبعت شياطين الجن والإنس في ذلك الوقت، وبحيث كتبت ودونت ما حصل لها من هذا التتبع، أو بالوجه الآخر قرأت ما قرأ وما تلي على ملك سليمان في عصره وفي العصر الذي جاء بعده. ولذلك نفسر بكلمة التلاوة هنا تتلو بالمعنيين، بمعنى التتابع وبمعنى القراءة، وكلاهما مناسب لتفسير الآية الكريمة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين بعضهم قال هي شياطين الجن، وعليه أكثر المفسرين، وحجتهم في ذلك أن الشياطين عندما تطلق تنصرف إلى شياطين الجن، ولكن بدلالة معينة تنصرف إلى شياطين الإنس. بعضهم رأى أن المقصود هم شياطين الجن، شياطين الإنس عفوا، وكل ما يفعل فعل الشياطين من التمرد والكبرياء والغطرسة والكفر وتعاطي السحر يسمى شيطانا. وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وبعضهم قال أنهم من الجن، من شياطين الجن وشياطين الإنس، وهذا هو الأولى، لأن هناك تعاونا وثيقا بين النوعين من الشياطين. شياطين الإنس يستعينون بشياطين الجن، والعكس أيضا نفس الشيء. فالأولى أن يكون المقصود بشياطين الإنس والجن، لأنهم يتعاونان وأنهما على شاكلة واحدة ومن نبتة واحدة ومن نفسية واحدة. إذن التشاكل في الصفات يجعل بينهما تآلفا وتضامنا والتئاما. كيف تدا الشياطين على النوعين، الكفر على سليمان؟ وهنا الكفر أريد به السحر، وعبر بالكفر من قبيل التعبير بالمسبب عن السبب، لأن من السحر ما يؤدي إلى الكفر، أو السحر كله يؤدي إلى الكفر. لماذا؟ لأن السحرة لا يستعملون إلى البعيد الوساقات والنجاسات والقاذورات في عملهم، ويتقربون إلى الشياطين ويتزلفون إليهم، بل يعبدونهم ويعبدون الأصنام. يكفي الساحر كفرا أنه يعتقد اعتقادا جازما بأن للسحر تأثيرا، وهذا كفر، لأن من يعتقد أن للسحر أو لغير السحر تأثيرا في الأشياء هذا كافر، لأن التأثير لله سبحانه وتعالى في كل شيء. إذن السحر يؤدي إلى الكفر، وعبر وما كفر سليمان بالأغلظ أو بالمسبب، لأن من يتعاطى السحر هو يتعاطى الكفر من باب أولى. لابد أن نفهم كيف حدث الكذب على سليمان عليه السلام بأنه ساحر. وسبق لنا في المباحث اللغوية أن من تتلو على يفيد التقول على، تقول على قال فلان على فلان بمعنى قال فيه شيئا سيئا وكذب عليه، ومن وتقولون على الله غير الحق. وأيضا التقول على الشخص بمعنى الكذب عليه. كيف حدث هذا الكذب؟ وما هي قصة ذلك؟ هناك عدة روايات. بعضهم قال إن الجن في زمن سليمان عليه السلام بعضهم كان متمردا وعاصيا ولا يطيع سليمان، وبعضهم كان مستقيما، وهذا واضح من القرآن. ومن الجن من يعمل بين يديه، آية السبع، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. إذن هناك متمردون. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. هناك متمردون من الجن وعاصون، أيضا هم مقيدون في الأصفاد أي في الأغلال كما جاء في آية صاد، وآخرين مقرنين في الأصفاد. من هم؟ هم المتمردون العصاة. جزء من هؤلاء العصاة كانوا يسترقون السمع من السماوات، وكانت السماوات غير ممنوعة عن الجن. قالوا بدأ منع عن استراق الجن للسمع من السماوات بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، فمنعوا من السنوات الخامسة والسادسة والسابعة عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، منعوا منها جميعا. فمن يسمع الآن يجد له شهابا رصدا. وسليمان قبل عيسى عليه السلام بأكثر من 1000 سنة، إذن كان الجن يسترقون السمع في ذلك الوقت من السماء. فهؤلاء المردة من الجن العاصون لسليمان عليه السلام كانوا يسترقون السمع، ثم يهبطون فيزيدون على ما سمعوه أكاذيب وأباطيل من السحر، ويلقنونها للكهنة. كانوا يتجنبون الناس لأنهم يخافون سليمان أن يطلع على أحوالهم، فيكون بصيره بالأصفاد والسلاسل والأغلال والعذاب السعير. ولذلك كانوا يلجؤون إلى الكهنة، والكهنة هم شياطين الإنس، فيلقون إليهم بما سمعوه من التباع أيضا مختلطا بالأكاذيب والشعوذة والسحر. يقوم الكهنة بتعليم الناس ونشر هذا السحر بينهم في زمن سليمان، في زمن سليمان عليه السلام. قالوا فطن سليمان لأمرهم وجمع كل الكتب وكل الآثار التي فيها السحر. قالوا جمعها وأوعد الناس بشدة على أن من يتعاطى السحر أو يعتقد بأن الجن يعلمون الغيب قطعت رأسه. قالوا أخذ كل ما فيه سحر من كتب وأوراق، وكان يكتبون على الجلد، ودفنها. أنا أشك في هذه القصة، لأن سليمان على فطانته وعلى ما حباه الله من الذكاء ومن الفطنة ومن رجاحة العقل والفهم الثاقب، أعتقد يعني كان يحرق هذه الآثار، لأن دفنها ممكن أن يعرضها للنبش من جديد حتى ولو بعد وفاته، وينتشر السحر بعد ذلك. هذا مجرد خاطر شخصي. وأيضا هذه الروايات يعني لم تستند إلى سند صحيح حتى يأخذها الإنسان مسلمة، فهي تروى، وكثير ما يروى، وخلط التفسير بإسرائيليات وفي أشياء كثيرة، ولذلك يمكننا أن نتحفظ على هذه الروايات التي لا تأتي بسند صحيح. أما إذا وردت بسند صحيح فهي على الرأس والعين. هذه رواية من الروايات. طبعا هؤلاء الكهنة لم يستطيعوا أن ينسبوا السحر لسليمان وهو حي، فنسبوها بعد وفاته، فقالوا ما كنا ندعو إليه من السحر هذا ليس من عندنا، ولكنه من سحر سليمان حشاه. هذه رواية. رواية أخرى أن كان لسليمان عليه السلام وزير مخلص، آصف بن برخية. آصف كان مخلصا في خدمته لسليمان عليه السلام، وكان من المهام التي يقوم بها أن يسجل الحكم التي يلقيها سليمان عليه السلام. كما قلنا كان حكيما وورث الحكمة من أبيه الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. بعدما تجمع من هذه الحكمة كتب ومجموعة كبيرة، خشي آصف بن برخية أن تضيع، وهو يريد الخير، والحكم فيها خير كثير. الحكم هي خلاصة التجارب الإنسانية، وأيضا خلاصة الفكر البشري، والحكمة أيضا يعني من من من من من الأدب، حتى في الآداب ينقلون من العرب أشعارهم ونثرهم أيضا وحكمهم. فالحكم لها دور كبير في التوجيه وفي الإرشاد، وخاصة عندما تكون من ناضج الفكر ومن أصحاب العقيدة الصحيحة، كحكم ابن عطاء الله الإسكندري، حكم عظيمة وعليها شروح كثيرة. فكان آصف ابن برخية لشدة حرصه على إفادة الناس بهذه الحكم والمواعظ، فأراد أن يحفظها، فدفنها تحت سرير سليمان عليه السلام حتى يأتي يوم يكتشفها اليهود في الأجيال القادمة وينتفعون بها ويتدارسونها ويتدارسونها. فكان على نيته الطيبة وقصده الطيب. بعدما توفي سليمان عليه السلام، كانت وفاته سنة 975 قبل الميلاد، 975 قبل الميلاد توفي رحمه الله، يكون بذلك قد عاش 57 عاما، وبقي ملكا في الملك 39 عاما. عمر في الملك. فبعد ما توفي رحمه الله فنشط شياطين الإنس. وأيضا هناك سبب لماذا نشاط هذه الحملة من شياطين الإنس، وهم كل من هو كافر وكل من بعيد عن طريق السداد وكل من هو غارق في الضلالة، منهم ومن العوام ومن وأيضا أكثر اليهود غير مؤمنين، بل أكثرهم لا يؤمنون، فكانوا مالين من زمن سليمان عليه السلام، كانوا متضايقين. لماذا؟ وكان عادلا وكان حكيما وكان رحيما، لأنه كان حازما. والحزم غير العنف والقسوة، عندما نقول فلان حازم أو حاكم حازم يعني أن ذلك أنه قاس وجاف الطبع، أبدا. الحزم هو الحرص الشديد على إقامة العدل وموازين الحق، وهو يفرض على الناس ما يفيدهم ما ينفعهم من اتباع الشريعة ومن ترك الضلالات. لكن بنو إسرائيل جبلوا على اتباع الهوى، كانوا يتضايقون، وحتى في وقت موسى عليه السلام كانوا يتضايقون من فرض الواجبات عليهم، بل إنهم نقضوا عهود الله التي أخذها عليهم، نقضوها مرارا، وقد أخذ الله ميثاقهم منهم. لماذا؟ لأنهم لا يتحملون التكاليف، لا يتحملون الالتزام بالواجبات، أكثرهم ضالون، أكثرهم سفلة غواؤون، يريدون الانطلاق في متاهات الغوائية والمباذل والانفلات في شهوات الجسم. هكذا شأن بني إسرائيل، فكانوا متضايقين جدا من زمن سليمان، لأنه كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويريد صلاحهم ويريد استقامتهم على شريعة التوراة، لأن سليمان لم يأتي بكتاب جديد، ليس رسولا وإنما هو نبي ويتبع شريعة التوراة. فيعني كان في نفوسهم شيء من سليمان، وهم لا يحترمون رسولا ولا يحترمون نبيا، وصل بهم قتل الأنبياء وهم الهداة المهتدون. فقال فهؤلاء حاولوا أن يسيئوا إلى سليمان عليه السلام، فبعضهم قال فطنوا إلى ما كتبه آصف بن برخية من حكم سليمان عليه السلام، عرفوا مكانها فاستخرجوها وأضافوا في ثناياها ما يفيد السحر، قالوا قلدوا. وطبعا شياطين الإنس يعني لا يعني فيهم شيء من الذكاء، ولكن الذكاء على الضلال وعلى الكفر. فحاولوا تقليد خط آصف بن برسية وأضافوا ما يمكن أن ينسجم مع بعض الحكم، لكن شوهوها بالسحر وقالوا للناس، أولا أشاعوا للناس أن لابد أن لكي يحيوا الحياة الطيبة والرغدة أن عليهم بالسحر، لأن السحر يلبي كل رغباتهم وطلباتهم، أي رغبة يلبيها لك سحر. أي مشكلة عويصة مهما استعصت يحلها السحر. أما أي عدو تريد أن تشفي غليلك منه فعليك بالسحر لينتقم من عدوك. أي مرض يستعصي عن الطب فالسحر كفيل بشفائه. والناس غواء يتأثرون بالدعايات، وخاصة ما يغريهم بالمفاسد وبالانطلاق في شهواتهم. وقالوا عليكم بسحر سليمان. قالوا أين نجده؟ قالوا لا، أنا نعرف مكانه، أين هو مدفون. اذهبوا في المكان الفلاني واستخلصوا تجدوا كل شيء في ذلك المكان. وبعضهم قال، هناك رواية أخرى، أن الذي كتبوه هم بأنفسهم وليس بإضافة إلى ما كتبه آصف بن برقية. رأي آخر، ولكن رأيه واحد، يعني زوروا ودفنوا الأشياء المزورة وقالوا للناس أنها كتب سليمان. أيضا زوروا خاتم سليمان بالشكل ووضعوا عليها حتى تنطلي الحيلة على الناس. وقالوا نحن نعرف مكان هذه الكتب. فذهب الناس، اذهبوا للمكان الفلاني وانبشوا المكان واحفروا وتجدوها فيها. وفعلا اجدوا، هو ما كتبه السحرة ليس لها علاقة بسليمان عليه السلام وحاشاه. فمن هنا قرأ الناس هذه الأوراق وانخدعوا بهذه الحيلة. هناك قلة من بني إسرائيل منهم الصالحون. قال منا الصالحون ومنا دون ذلك، فيهم علماء وفيهم صالحون. أيضا الله سبحانه وتعالى لم يجعلهم على شاكلة واحدة، قالوا ليسوا سواء. ومن أهل الكتاب أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. دافعوا على سليمان وقالوا إنه نبي وحاشاه من السحر. ويا ناس استغفروا ربكم توبوا إلى الله. لكن ذهبت أقوالهم بهب الرياح، يعني ما لم يلتفت إليهم أحد. الناس مع الأسف الغوغاء والسفلة يكونون الأكثرية من مجتمع بني إسرائيل. فسرت هذه الإشاعة وصدقوا الناس في معظمهم إلا من حفظ الله، وهم أقلية. فقال إذن، وقالوا لهم الآن عرفنا السر، لماذا قوي ملك سليمان ولماذا حشر جنوده من الإنس والجن والطير، ولماذا سخرت له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، لماذا وأسلنا له عين القطر. قالوا هذا بفضل سحره. لم يحظ بهذه العظمة، ولم تسخر له الجن، ولم تسخر له الرياح، لأنه كان يستعمل سحره في ذلك. إذن فكل عظمته وكل ما حظي به من أبهة ومن نفوذ ومن السيطرة على الجن والإنس ومن سيطرة على الرياح كان بذلك باستعمال سحره. وصدق الناس السدج هذه الإشاعة وانطلت عليهم، وآمنوا بأن آمنوا بضلالهم باعتقادهم الضال أن سليمان هو ساحر، بل قالوا إنه كافر، لأن من السحر ما يؤدي إلى الكفر.